ثلاثكم جميعا بخير النهارده اليوم السابع في احتفالاتنا بالقديس الأنبا أبراهام. معروف طبعا اليوم السابع ده قيمته قوية وراقية كبيرة لمفاهيم كثيرة. فاحنا في هذا اليوم المبارك بنحتفل أيضا برسالة أمين المحبوب ديانة الأنبا صليب العيد الثاني لزمته. طيب هذا العمر ماذا قدمت؟ كيف الله والوقت بيمر وما بقي من لقاء الآخر وإحنا بنحتفل بعيد القديس العظيم عند إبراهيم وكل من يسأل نفسه ماذا حسب وماذا قرر من لقائنا باحتفالات عند إبراهيم ولقائنا وإحنا مع قديسنا العظيم عند إبراهيم نفسنا يبقى فيه شيء من الاهتمام وشيء من الجدية في حياتنا حيث أن اللحظة التي تمر من حياتك لم ترجع اللحظة التي تمر من حياتك ستعطي عنها حساب أمام الله والكل سيرى أمام بيناها أمام الليالي العادة في لحظة ما ويعطي حساب أختصر الكلام في نقاط أربعة بسيطة جدا وعلى كل نقطة هنتكلم كم دقيقة علشان نعرف إحنا بقالنا سبع أيام في النهضة وأعتقد إن إحنا شبعانين كلام ونفسنا الكلام اللي بنسمعه يترجم إلى حياة وممارسة فعلية من خلال هذه الممارسة نقدم ذبيحة لله من خلالها يجتمع الله لأحد يقول من خلال هذه الأفعال التي مرت. فواحد الزمن مجال اختبار عمل الله. مجال اختبار عمل الله. من الاثنين مجال للتذكارات المقدسة. مجال للتذكارات المقدسة. نمرة ثلاثة فرصة لانتظار الحياة الأبدية. نمرة أربعة مجال لاقتناء الفضيلة وممارسة ومعايشة الفضيلة وتقديم الثمرة الريائية لها. مجال الاختبار باختبار عمل الله. أي إنسان روحي ويحيا حياته قداسة أي إنسان روحي يحيا الإنجيل والإنجيل بالنسبة له منهج روحي من خلال كل تعليم الكتاب المقدس التعليم في نسبنا لا بد أنه اختبر وعاش حياة مع الله مختبرة ولو سألت أي واحد فيكم دلوقتي له حياة جديدة بصورة جدية مع الله لا بد أن يعلن هذا الاختبار ويتكلم باستفاضة عن عمل الله في حياته في مراحل كبيرة وعديدة في حياة كل إنسان. علشان كده فرصة إن أنت تعيش مع ربنا من خلال فهم كلمة الله ومن خلال فهم كنيستك ومن خلال معايشة حية للكنيسة ان انت تحيا وتعيش عمل الله وتقول كده ان عشنا فالرب نعيش وان متنا فالرب نموت ان عشنا او متنا فالرب نحيا. جميل جدا ان انت يا عزيزي تضع في ذهنك هذه الكلمات البسيطة ان انت عايش بالرب والموت فانت للرب وان ابتسم للدين فانت للدين الحياة والموت تقوى مع الله. علشان كده احبائي لا بد ان تكون لك فرصة ان انت تتعامل فيها مع ربنا كابن وانت تختبر الحياة مع الله ومع حقوق السماوي ومع خالق التجديد لكل ابن مع والده الجسد له مراحل وله ذكريات. فانا اسالك دلوقتي انت ابن لابوك السماوي فما هي مواقفك وما هي ذكرياتك؟ نعتبر عمل الله ونقول ان حياتنا على الارض وراءت وجودنا في هذا الزمن لابد ان يظهر فيه عمل الله وان تختبر فيه عمل الله وان تتذوق حلاوه الله ويبقى فيه مذاق روحيه بينك وبين ربنا من خلالها تختبر عمل الله وتشعر بوجود الله في حياتك. ونقول كده مع معلمنا القديس بولس الرسول في وقت المفروض سمعتك وفي يوم خلاص عندك ولا الان وقت المفروض ولا الان يوم خلاص الان يوم خلاص اقوم وارجع الى ابي الان اقول يا رب انا ما استحقش ان انا اكون لك ابنك الآن أقول يا رب أنا أخطأت لأني شعرت بوجودك وشعرت بأني تفرقت عنك وشعرت أني بعدت عنك واتحرمت من حضنك السماوي وقوتك الروحية فعشان كده نفسي أعيش هذا الحب وأرجع إلى باب الحضن لكيما أختبر عمل الله في حياتي. من سنة أحبائي يبقى لينا الاختبار الروحي في حياتنا الروحية. ومعلمنا القديس بولس الرسول اكتب من كلمة اعرف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. يعني لابد إن كلمة ربنا والكتاب المقدس والكنيسة يبقى ليها الفهم الروحي والمعنى الروحي اللي نعيشه اللي من خلاله تقدر تختبر الله وتعيش معاملات الله في حياتك. علشان كده نقول ان هذا الزمن قد اعطي لنا لكي نعمل فيه من خلاله في كل ما يقول الى خلاصنا والى خلاص نفوس الاخرين. هذا الوقت وهذا الزمن فرصه، الحياه فرصه. صدقوني احنا في حياتنا على الارض فرصه ولن تتكرر، فرصة ولن تتكرر، فرصة ان انت تجاهد من اجل خلاص نفسك، فرصة انك تجاهد من اجل خلاص الاخرين، فرصة انك تعلن ايمانك المسيحي بصورة عملية ملموسة للاخرين، كل من يراك يرى فيك صورة المسيح ويسمع منك صورة المسيح. الزمن والحياة فرصة للوقوف أمام الله لكي تستمتع به وتعد نفسك الإعداد المناسب اللائق الذي يؤهلك أنك تقف أمامه وتستمتع في الأبدية ويقع أمامه كده مباشرة وصل إليك وصل إليك. علشان كده لابد أن كل منا يرقد في هذا الميلان مجاهدا مستيقظا جادا حارا في كل وقت وفي كل لحظه من اجل انه يستمتع بهذه القوه العمليه ويختبر عمل الله. الزمن نجاه لاختبار عمل الله والتمتع بالقوه الله في حياتك. نقطه ثانيه عشان ما اتطورش وهي الزمن فرصة للإبقارات المقدسة وتجديد عاطفة الإنسان. وما أجملك يا كنيستنا في إبقاراتك ومناسباتك الجميلة. ما أعمق كنيستنا في ألحانها وفي طقوسها وفي مناسباتها. فرصة إن أنت تتذكر كل مناسبة وتعيشها. الجميل ان انت تتواجد في الكنيسة. كلنا موجودين في احتفالات الأنبا الرابع. كلنا موجودين بنشوف الكنيسة مختصة في الصوم الكبير وتصل إلى درجة عالية جدا في أسبوع الآلاف والبصحة والجمعة العظيمة. لكن يا حبيبي ماذا خرجت ولماذا أخذت من هذه الإسكارات ان انت تاخذ من كل منقار شيء يبني حياتك ويقودك الى الامام في حياتك الروحيه ولو القليل، لو كل الناس بس اخذت حاجه صغيره وعشتها ونفذتها صدق تماما ان انت بعد هذا الوقت قليل هتصل لبلد عالي جدا. حضرتك من كتير قوي اخذ او حضر واخذ درجه قديسنا العظيم الامر ابراهام الدين مع حضرتك من سنه 87 ربنا كرمنا سيدنا في مكه مقرر الجسد. والنهضه مستمره كل عام 2/6/10/6. كم واحد قال انا هاخد فضيله السنه دي من حياه القديسه الامر ابراهام واعيشها؟ تبقى هي مجال التدريب او فرصه ليا ان انا ادرب نفسي على فضيله من فضائل الامر ابراهام. يعني لو واحد عنده مثلا 40 سنه وبيحضر المناسبات دي بقى 25 سنه ولا 24 سنه حسب، يعني كان انت اخذ 24 فضيله. الحياه فرصه ان انت تاخذ من هذه التذكارات المقدسه ما يحييك وما يرغبك في حياتك الروحيه لكي لا تنمو في النعمه وتزداد في القامه. مهم جدا جدا يا احبائي ان انت في هذا الرزق في هذا التذكار مش مجرد ان انت حضرت والنهارده سمعت ابونا كان بيتكلم مثلا كويسه وابونا الالحان النهارده والقداس النهارده، لكن خرجت من باب الكنيسه لازم تكون خدت حاجه، لازم خدت حاجه ولو القليل تستفيد منه وتضع امامك هدف حي تنفذه وتمارسه وتعيشه وتتطوره وتستطع الحياه مع المزيد من هذا التذكار. وكنيستنا الأرثوذكسية تعمدنا من وقت لآخر على مر السنين وعلى مر طول العام من وقت لآخر كده تدينا إذكار ومناسبة، وكل يوم في الكنيسة تعمل النهارده بنحتفل بعيد الشهادة القديس فلان، النهارده بنحتفل بعيد نياحة القديسة فلان، والنهارده عيد سيدي، والنهارده وهكذا مناسبات قوية ولها معناها الروحي والمدلول الروحي. الهدف لهدف في حياتنا الروحية هو بناء حياة روحية من أجل خلاص النفس. عليك بقى يا عزيزي إن أنت تبحث في كل مناسبة وكل انتقال عن ما يبنيك وما يساعدك وما يقودك في حياتك الروحية في كل مناسبة. علشان كده أحبائي لابد إن في كل تذكار وكل مناسبة تاخد حاجة كده تبقى لك زي الأغنية كده اللي بتستطعم بيها الحاجة الحلوة من خلال أنت تستطعم حلاوة ربنا وحلاوة الكنيسة. تذكارات مقدسة وتكتيك عاطفة الإنسان. يعني أنت كده في أسبوع الأمام لما في يوم الجمعة العظيمة كده وانت بتصطدم يا رب لما تجد في ملكوتك والصلوات والألحان وتفتكر انت حياتك الداخلية شكلها ايه؟ تفتكر انت أفعالك الداخلية شكلها ايه؟ لا شك ان انت تؤثر، ولكن هل تأثرك ده وقتي ولا ممتد الى وقت ما وبعد كده تنساه زي مثلا الزارع؟ ولا وجدنا في هذا الارض الخصبه التي تنتج منها طمع 30 و60 وما الى ذلك. هو ده المهم يا احبائي ان احنا نستفيد من الممل ونستفيد من الحياه، وكل الناس روحيه وكل تذكار روحي في الكنيسة نأخذ منه ما يبنينا وما يساعدنا على البناء الروحي والنمو في الحياة الروحية والحياة مع المسيح لكي ما فرصة للقرارات المقدسة وتكريس العاطفة الإنسانية وتقول يا رب أنا خلاص. أنا النهاردة شفت عيد وشفت عيد القديس العظيم الأنبا الرعاه وشفت قد إيه هو كان بيحبك وقد إيه كان بيمارس العطاء وقد إيه كان بيحب الصلاة وقد إيه أنا لازم أتعلم، أنا لازم آخد فضيلة من فضائل القديس العظيم الأنبا الرعاه وتبقى ليا طول السنة أدرب نفسي على هذه الفضيلة. تبقى ليا مجال للتدريب، تدريب روحي ان انا اتعلم منه تذكار المقدس من عيد القديس العظيم محمد ابراهام، تذكار مناسب لحياتي الروحيه في كل مناسبه روحيه ايا كانت في الكنيسه لكي نمتلك الروح ونعيش حياه الروح. الزمن فرصه للتذكارات دي المقدسه وتدريب العظيم. الزمن ايضا مجال انتظار الحياة الأبدية وترقب مجيء الرب. كلنا كده، كلنا كده هدفنا ايه؟ لازم يبقى كل واحد عنده هدف، والا تبقى حياتك دي مالهاش معنى. يعني التلميذ او الطالب مجرد ما بيشوف نفسه كده طلع من اعدادي وداخل ثانوي، لازم اجيب مجموعه في الثانويه العامه ولازم ادخل كليه الطب الثاني، لا انا هدخل هندسه. في هدف من اجله بيجاهد ويسعى، لازم يجيب 99% في الثانويه العامه عشان يدخل الثانويه العامه، عشان يدخل الطب ولا يدخل الكليه اللي هو عايزها. طب ده هدف ارضي جميل، حلو جدا ان حضرتك يبقى ليك هدف ومن خلاله تعيش في المجتمع في مكانة حلوة. حتى فرحنا جدا لو كان أولادنا كلهم يبقى ليهم الجدية والصورة الجميلة دي، لكن ما هو هدف الروحي؟ باختصار شديد كلنا كده هدفنا السنة. كلنا كده سواء شعب إقليروس شمامسة الكل هدفه السنة. ماذا تفعل من أجل السنة؟ ماذا تفعل من أجل السنة؟ هقول لك إن حياتنا كلها على الأرض، والوقت اللي ربنا والزمن اللي ربنا سمح بيه ليك إن أنت تعيشه على الأرض هو فرصة إن أنت تؤهل نفسك وتعد نفسك للسنة. يبقى الزمن ده مكان لانتظار الملكوت والأبدية. ماذا تفعل من أجل السنة؟ الكنيسة بتعلمنا وسائط نعمة، كل وسائط النعمة علشان تؤهلنا إن احنا نكون ضمن الوارثين للملكوت في السماء. وخلي بالك الكنيسة من وقت لآخر تذكرك، خلي بالك لازم تصلي، لازم الكتاب المقدس، لازم تتنمو، لازم تعتمد. هتقول لي طب احنا بنسمع الكلام ده كتير وبعض الشباب اللي يعني طب احنا مفيش حاجه كده جديده، مفيش كده. طب ما هو ربنا عشان شايف ان احنا محتاجين الحاجه دي فلازم يسمح بتكرار هذا التغيير وهذه الكلمات المنفعه من اجل البناء الروحي، علشان هو يريد ان الكل يخلص. ومن اجل هذا هو جاي عشان يخلص الايه؟ يخلص الكل. يريد ان الكل يخلصون ولا يعاقبون. هو عايز. علشان كده يا احبائي لازم ان كل منا يتخذ فرصة وجود وفرصة حياة على الارض لانتظار الابدية وترقب المجيء الثاني. لان وقت نهائي المجيء الثاني خلاص. بقينا بزمن العالم. أما نحن الآن فنحن في زمن الرعاة. بمعنى أن أي واحد فينا مهما كان سقوطه ولو كان هذا السقوط عظيما، مجرد أنه جه لأبونا وقال له أنا عملت فورا، أبونا يقول له الله يحفظك. بس مع كلمة الله يحفظك خلي بالك يديروا ايه في المجدة، علشان من خلال هذه المجدة يعرف او كيف ينمو من هذا الفعل وكيف يتخلص من هذا الفعل، ياخذ الاسلوب والوسيله اللي تشفيه من هذا المرض الروحي لكي ما يتخلص، لكي ما يؤهل للملكوت. يؤهل ايه؟ يؤهل للملكوت. الزمن والحياه مكان لانتظار الملكوت وانتظار ايه؟ وانتظار الحياه الابديه. علشان كده مهم جدا جدا ان يبقى كل واحد فينا فكره وعينيه ونظره نحو السماء، نحو السماء. وهياتي وتاتي لحظه ان كل واحد فينا يقف قدام ربنا يقول له اعطي حساب وكافئ. لا بد من هذه اللحظه ولا بد من هذا اللقاء. علشان كده يا احبائي مهم، مهم جدا جدا ان انت تعد نفسك وتصل تماما ان انت في لحظه ما تقف قدام الربيع، وكل حكيم يعلم وكل مستور يعلم. علشان كده يا احبائي مهم جدا ان انت تبقى انسان روحاني تعد نفسك وتؤهل نفسك للسماء، وتقول كده ان ربنا اعطاني الفرصه هي بالكلمه اؤهل، وفرصة إن أنا أأهل نفسي ضمن الوارثين الملكوت، ضمن الوارثين، ضمن الوارثين للملكوت. مهم يا أحبائي إن أنت تضع في ذهنك إن أنت ابن التمني بابانا الذي أحبك وأعطاك هذه الفرصة إن أنت تقف قدام ربنا لكي ما تقدم له قوة وتقول يا رب أنا نفسي أعيش لك بقية أيام حياتي لكي ما أستمتع، لكي ما أستمتع بيك على الأرض وأكون ضمن الوارثين معك في الملكوت دي، في الملكوت السماوي، في الملكوت السماوي. الزمن مجال لانتظار دي، لانتظار حياتي. أكبر نقطة عشان نتواصل بيها وهو أن الزمن فرصة لاقتناع القديم. فرصة لاقتناع القديم. ورب المجد يسوع المسيح هو مثلنا الأعلى في كل شيء. وأكد تعلموا مني لأني مطيع ومتواضع. وإحنا بنحتفل بعيد القديس العظيم محمد ابراهام والقديس العظيم القران، حياته كلها فضائل، حياته كلها فضائل. نسمع عنه انه كان كثير الصلاه ومعتبر. التاريخ يذكر عنه عن انه كان كثير العطاء ومحب للفقراء الى اخره. فضائل كبيره جدا جدا جدا لتعلمها من القديس العظيم محمد ابراهام. فعلشان كده احبائي مهم ان لكل واحد فينا يقتني له فضيله ويضع نفسه امام الله ويقول يا رب علمني، يقول يا رب انا نفسي، يقول كده انا نفسي اعشك وانا مش عارف حاجه لكن نفسي انت اللي تعلمني وانت اللي تقودني، انت علمتنا وقلت لنا ان احنا نعشك وان احنا نكون ضمن اولادك واعطتنا نعمه البلوغ واعطتنا ان احنا نكون وارثين للملكوت السماوي. فلا بد ان الوارثين للملكوت السماوي يكونوا ايه؟ عايشين في الفضيله ومقتنين الفضيله. وربنا بيتكلم عن الفضيله، والفضيله لها درجات كثيره، والفضيله انواع كثيره، والفضيله لها صور كثيره في الممارسات وكل منها على الوضع. في من يتعلم الوداع، وفي من ينتصر بالحب، وفي من ينتصر بالخضوع، وفي من ينتصر بانكار الذات الى اخره. فضائل كثيره، وكل ما انت تاخد فضيله تدور على نفسك وتسال ان انت محتاج فضيله اخرى. ولكل ما تاخد فضيله تبتدي فضيله اخرى انت محتاجها. ان انت في جهادك وحياتك الروحيه تسعى من فضيله الى اخرى، وتقتني فضيله اخرى من فضيله، وتقتني فضيله وتسعى الى فضيله ايه؟ الى فضيله اخرى. وتطلب ان انت تتعلم وتتكنس وتسال كيف تتعلم وكيف تتكمل، وكل تقعد تنتقل كده وتتقابل مع حد اجرامك ومع مشكلتك الروحي وتقول له انا نفسي اتعلم من اتعلم الصبر ازاي؟ انا نفسي ابقى انسان متواضع، اتعلم متواضع ازاي؟ كل من هو له حياته مع ربنا له اختباره وله خبراته في حياته الروحيه، فيقودك الى حياه القداسه وحياه الايمان وحياه البداعه وياتي العمل انسان فن الطبيب. يبقى ما علينا احبائي اننا ايه؟ كل منا ينتهز فرصه وجوده وفرصه حياته على الارض انه يتعلم الفضيله ويغتني الفضيله لاجل انه يقدم ثمر من هذه الفضيله. يقدم ثمر من هذه الايه؟ يقدم ثمر من هذه الفضيله. لأن كل فضيلة لها ثمر، كل فضيلة لها إيه؟ لها ثمر. عشان كده الكتاب المقدس يقول لنا يا رب أعمالك المسرحة فيوجدك لك من هذه السماء. من خلال إيماننا ومن خلال أعمالنا ومن خلال أفعالنا نقتني إلهنا الذي حملنا على الصليب، نقتني الفضيلة التي عاشها إلهنا وقت تجسده على القلب، لانه ما تم احد وانه كان مريض ومتواضع القلب. يقول يصنع خيرا ويشفي كل مريض ويقيم كل خير كل امين. وكنا النهارده بنحتفل بعيد قدسنا العظيم قبل القران، فاحنا بنكتب كقدسنا وشفعنا وحبيبنا قبل القران اشفع فينا امام الله لكيما يكون لنا شفاعة أمام الله من خلال صلواته وتلقاته، إن إحنا نقدر نكون فعلاً أولاد ليك، ونقدر نقتني الفضيلة اللي كانت فيك، ونتعلم منك كل فضيلة أنت عشتها لكي ما نحيا السماء على بيت، لكي ما نحيا السماء على بيت. عشان كده أحبائي إن كنا دلوقتي بنقول يا رب ان انت اعطتنا فرصه للحياه، فهذه الفرصه لاجل ان احنا نختبر عملك في حياتنا الروحيه، وننتظر الحياه الابديه، ونستفيد من كل الافكار وكل النزوه الروحيه ناخذ منها الدرس الروحي اللي يملأنا في حياتنا الروحيه، ومن خلال هذه الحياه نقتني الفضيله كل منا على قدر استطاعته، وكل منا على قدر ما يستطيع ان ياخذ من الفضيله. في واحد يعيش طول العمر عشان ياخذ فضيله واحده، وفي واحد ربنا يديه نعمه ياخذ حسب تدبيره الروحي وحسب الارشاد اللي جابه من اكبر الرب وارشاده بيتنا وارشاده الروحي. ممكن ياخذ فضيله مثلا كل 5 شهر يقول له انا ببكي في هذه الفضيله. واحد ثاني يقول له طب انا مستواي اقل شوي باخد في الفضيله سنه، وهكذا من فضيله الى اخرى. نحيا الحياه المسيحيه ونحيا الانجيل ونحيا مسيحنا الذي حرم على الصليب، ونضع اباء القديسين الذين احنا بنحتفل في احد فاحدهم القديس العظيم امام الدعاء في هذا المساء المبارك، ونضعه مدى الحي انه كان انسانا عاش هذه الحياه واقتنع كثير من الفضائل، وذلك بمعونه سماويه. فعلشان كده ان كنا نريد ان نحيا فنقول يا رب احنا من غيرك لا نستطيع، الغير مستطاع لدى الانسان مستطاع لدى الله، لكن بك استطيع كل شيء في المسيح يسوع اليوم القوي. بالهنا الذي احبنا وبقوه صليبه وبصلوات وشفاعات ابائنا القديسين نقدر نحيا الحياه التي اعطاها لنا الرب في هذه الارض، عاملين بوصاياه، مختبرين في عمل الله، متذكرين كل مناسبه ناخذ الشيء الذي يؤذينا مضطرين لدي مؤمنين الحقيقة. ربنا يبارك هذه الكلمات البسيطة ويجعلها تأتي بثمار المرجوة بصلوات شفيعنا وقديسنا العظيم من قبل الرعاية والصلاة والصحة والقداس وقدس الرب العظيم بن يسوع المسيح وشريك الخدمة والصلاة.